بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد يتجدد مع تفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله ورحم الله أباه. وكنا قد وقفنا عند قول الله تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الآية. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي أحد الحفاظ الأثبات، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمشي عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس، طبعا عموم شيوخ ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، هم من الثقات الأثبت. عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني ثقة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال الله تبارك وتعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال: خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، وحشا يعني لم يستأنس، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ فقالت امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. فقال الله: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب هو ابن الحارث التميمي وثقة قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله، طبعا هذا من أضعف الأسانيد، عن ابن عباس قال: وكل منها رغدا، قال: الرغد سعة العيش أو سعة المعيشة، طبعا هكذا معناه في اللغة، الرغد هو سعة المعيشة. قال الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد الصباح والزعفراني الإمام راوي مذهب الشافعي القديم وهو من أثبت الناس فيه رحمه الله، قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجيد قوله رغدا قال: لا حساب عليهم. الوجه الثالث: قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد هو القنات عمرو بن حماد بن طلحة عن السدي: وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال: والرغد الهنيء. هذه ثلاث وجوه لا تنافي بينها، يعني إذا طبقنا ونظرنا نجد هذه الوجوه الثلاث: الرغد وسعة المعيشة، لا حساب عليهم في هذه المعيشة، وهو الهنيء من الهناء بمعنى راحة البال والاكتفاء، وهذا كله مدلول كلمة الراغد، فكله يفسر بشيء ضمني أو لازم له. قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال المصنف الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدث عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي آدم عنها الكرم، وكذلك فسره سعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس. قال الوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل بن سامرة الأحمس، الأحمس هكذا هو الأحمسي كوفي ثقة. حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر بن أبو عمرو الخزاز عن كلمة عن ابن عباس، طبعا أبو عمرو الخزاز هذا صدق، عن كلمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم وآدم السنبلة. قال المصنف رحمه الله وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن الحسين هذا ابن إشكاب ثقة الإمام معروف قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول رحمه الله هي البر، هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر، يعني مثل قدر كلية البقر، ألين من الزبد وأحلى من العسل. الوجه الثالث قال عن المصنف رحمه الله حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا أبو زيد قال حدثنا ابن قال ابن جريج عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال تينة. قال المصنف وكذلك فسره قتادة وابن جريج. الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. قال حدثنا الحسن بن الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن شجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. طبعا هنا يتكلم عن مسألة الحكمة، لكن اختلفوا في عينها، يعني هي التينة هل هي السنبلة هل هي النخلة، اختلف في عينها. قوله فأزلهما الشيطان عنها. الوجه الأول حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن أبان العطار عن عاصم بن بهدلة فأزلهما قال فنحاهما، أزلهما نحاهما جنبهما الجنة خرجهما منها. الوجه الثاني حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن إسماعيل عن الحسن فأزلهما قال من قبل الزلل، يعني أوقعهما في الزلل يعني سبب في ذلك. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن أبان العطار عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثالث أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس قال فأزلهما الشيطان قال فأغواهما، قال فأغواهما. قال قوله الشيطان قال المصنف رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي حدثنا عماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن عكرمة رحمه الله قال إنما سمي الشيطان، إنما سمي الشيطان يعني شيطانا لأنه تشيطن يعني من البعد، نعم بئر شطون يعني بعيدة الغور. قوله تعالى فأخرجهما مما كانا فيه. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. من الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قال خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله أي طول آدم 60 ذراعا. فهنا يقول كأنه نخلة سحوق، يعني ساحقة في الطول يعني. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، وهذا في القرآن، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء. طبعا الآية قال وناداهما ربهما، هنا في الأثر يقول سمع كلام الرحمن، فكلام الله يسمع سبحانه وتعالى. قال حدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومسي سنة 54 و200. قال حدثني سليم بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا أساكن فيها من عصاني، ولو خلقت ملء الأرض مثلك خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال قال الربيع بن أنس فأخرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10. طبعا أخرج أكل منها في آخر ساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، يعني فيها خلق وفيها يعني فيها أخرج سبحان الله. فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. قولوا وقلنا اهبطوا، وقلنا اهبطوا. قال المصنف حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز قال حدثنا يحيى بن زياد قال حدثني ابن أبي الخطيب أخبرني ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال أهبط آدم يديه على ركبتيه متطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. يعني قيل مختصرا يعني، ولذلك نهينا الاختصار في الصلاة، ونضع الرجل يديه على خاصرته. قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي عدي يعني الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدحنا أرض بالهند. قال المصنف حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن عمرو الغساني قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن قال أوبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال، وهبطت الحية بأصبهان. قال أخبرني أبي قال حدثني أيوب بن محمد الرقيق قال حدثنا ضمرة عن السري يعني ابن يحيى قال أوبط آدم من الجنة ومعه البزور، فوضع إبليس عليه يده فما أصاب يده ذاب منفعته. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا صباط عن السدي قال قال الله هبطوا منها جميعا، فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبت شجر الطيب. فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق الذي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. قوله تعالى بعضكم لبعض عدو. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إسماعيل السدي حدثني من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء وإبليس والحية. قولوا ولكم في الأرض مستقر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن ابن عباس في قوله ولكم في الأرض مستقر، قال المستقر القبور. قال المصنف حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قوله ولكم في الأرض مستقر، قال مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم وحدثنا أبو جعفر عن الربيع بن العالية في قوله ولكم في الأرض مستقر، قال هو قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. قوله ومتاع، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد عن حدثنا أصباط عن السدي قوله ومتاع إلى حين يقول بلاغ إلى الموت. وقوله إلى حين قال المصنف حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بأن إسرائيل عن السدي عن كلمة عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس قوله ومتاع إلى حين قال حتى يصير إلى الجنة أو النار. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هذا الدشتكي قال حدثني أبي يعني أحمد بن عبد الرحمن عن أبي إبراهيم يعني الصائغ عن يزيد النحوي قال قال عكرمة ومتاع إلى حين قال الحين الذي لا يدرك لا يعلمه إلا الله يعني. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. قال المصنف رحمه الله اختلف في تفسيره على ستة أوجه فأحدها، طبعا هو مرات يصرح بالوجوه ومرات يصرح بلفظ الاختلاف، ما التمعن نجد الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع ومرات يكون اختلاف حقيقي، فهنا لابد من الترجيح يعني بالأعلى وأشهر والأكثر على طريق الترجيح في وجوه التفسير. قال المصنف حدث الوجه الأول حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعايدي إلى الجنة؟ قال نعم. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. ولاحظوا أن الكلمة نكرت، لا شك أن فيها التعظيم لأن الكلمات التي تلقاها آدم من الله عز وجل، وفيها أيضا جانب آخر يعني التنكير هنا للتعظيم كلمات، والتنوين أيضا للتثقيل أن كلمات عظيمة ثقيلة، طبعا هذا يعرف في موازين الصرف التنكير والتنوين إذا اجتمع يدل على هذا المعنى. العرب يفهم وقع الكلام، يفهم مدلول الكلام في وقع الخطاب، فإذا قيل له فتلقى آدم من ربه كلمات لأصل كلمات فيفهم أن كلمات عظيمة كلمات جليلة ذات شأن واضح. هنا الكلمات أنه ماذا؟ أنه يعني قال يا ربي إني إن تبت ورجعت يعني صرع بالتوبة وكذا عليه الصلاة والسلام. قال والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربي كلمات قال قال آدم يا ربي قال آدم يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. قال المصنف وكذلك فسره عطية يعني العوفي والسدي. الوجه الثالث، طبعا هذا الوجه لا يختلف عما سبقه أنه في ماذا أني أرجع للجنة وكذا أن الله تعالى ألهمه توبته. قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي هذا ثقة أيضا قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج فهي الكلمات. شأن الحج يعني أمر الحج يعني الشأن بمعنى الأمر. قيل علم شأن الحج يعني أمر الحج فهي الكلمات، طبعا هل هي التلبية لبيك اللهم لبيك لأن ما من نبي إلا لبى حتى آدم عليه السلام، وعلى هذا يكون الوجه في الحج في تلبية الحج، وهذا اختلاف يكون هنا حقيقي يعني بين هل هي الكلمات هي التوبة واستغفار ربنا ظلمنا أنفسنا هل إذا تبت وراجعت مرجعي الجنة أو هي الكلمات التلبية في باب الحج. هنا يقول التلبية في باب الحج، طبعا هذا الإسناد في جهالة. قال ولجه الرابع حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير وهذا قاص مكة رحمه الله يقول قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبت علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ يعني هل هو أمر مسبق بقدر ولا استؤنف؟ لم يسبق به شيئا. قال بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربي كلمة. طبعا هذا الوجه الرابع رجع للوجهين الأوليين، هو الأول والثاني أن الاستغفار هو صريح القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا. قال والوجه الخامس حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان والثوري عن خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير قال إسناد صحيح. قال فتلقى آدم من ربي كلمات قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. هنا صرح وجاي بمدلول ما سبق، يعني الوجه الخامس لا ينافي لا الوجه الرابع ولا الوجه الأول والثاني، لا ينافيهما، لأن هنا تصريح بحقيقة التوبة التي وردت في الآية الأعراف. ما الكلمات؟ قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الوجه هو الصحيح في الوجوه كل التي سمعت. لذلك يقول وروي عن الحسن وقتادة محمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك، يعني تقريب 5 و6 من التابعين تتابعوا على هذا الوجه مع مجاهد، يعني فهو أكثر وجوه عند السلف وهو لا ينافي الوجه الأول والثاني والرابع، لا ينافيهما لأن كل فيه تصريح بالتوبة واضح. لا الوجه الثالث لا علمه شأن الحج، يعني كان ورد بالكلمة التلبية فهذا يكون يعني اختلاف وجهي يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل حدثني عبد الله بن كثير هذا القارئ المعروف أن مجاهدا كان يقول، طبعا هذا وجه صحيح، في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا الوجه الثالث كالوجه الخامس كالوجه الرابع كالوجه الثاني كالوجه الأول، يعني الوجوه كلها الخمسة تصب في باب واحد، فقط الوجه الذي ورد فيه أنه علمه شأن الحج هو الوجه الثالث، فإن جاء باقي الوجوه كلها على أن هذه الكلمة. طيب الآن هذا حصر في تفسير يذكره بعضهم أن, أن, أن, أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر الله له، يعني آدم قال اللهم بحق محمد اغفر لي. وهذا الوجه يذكر في حديثك حديث موضوع باطل ويحتج به القبريون، ويحتج بمن القبريون، بل ورد في الحديث أنه قال له لولا آدم ما خلقتك، لولا آدم ما خلقتك، لولا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا قال لآدم عليه الصلاة والسلام لولا محمد ما خلقتك. وهذا الكلام يعني كلام باطل لا شك في بطلانه، يعني ليس بثابت وهذا خلاف القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلاف حصر السلف للتفسير. ما الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه بها؟ هي كلمة كلها تدور على الاستغفار الوارد في قوله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه جاءت في القرآن، فما دار التفسير على هذا المعنى. والوجه الذي ورد ذكرناه هنا ذكر ابن أبي حاتم رحمة الله عليه الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث أي نعم ليس كالوجه الأخرى في الظاهر أنه فيه تلبية، لكنه ليس فيه ما قال أولئك القبريون أنه آدم توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فهمتم؟ فهذا ماذا ينبيك؟ ينبيك الطريقة التي يفهم بها بعض الناس أنك أنت لابد يكون عندك الأصول في الآيات كليات العامة، حصر الأدلة، حصر الدلالات، حصر التأويلات، حتى ما يجي واحد يدخل عليك. اليوم صار سهل الإدخال على الجهال والأغبياء، يعني لما يخرج واحد زنديق فسل ويقول الصلاة عند القبور طبعا أنا لم أتفاجأ لأني عارفان هذا الأمر وتكلمت عليه من قبل، يعني قل الصلاة عند القبور والتوسل بالنبي وسؤال الموتى الدعاء، فهمت؟ يقول هذه أشياء اختلف فيها أهل السنة. طيب ما الدليل أنه اختلف؟ أن موجودة في كتبهم. طيب إذا موجود في كتب أهل السنة تكفير عثمان بن عفان، خليني ساكت، بعض كتب السنة تروي تكفير عثمان بن عفان أنه كفر عمار بن ياسر، هذا باطل. هل نقول تكفير عثمان بن عفان في خلاف بين السنة الوجود في كتبنا؟ وجود كتب صرف ابن بشيبة في أثار طبعا في معاوية، هل نجي نقوله مذهب ابن بشيبة رواه إذا طعن في معاوية مذهب أهل السنة؟ ولا نرجع للإجماعات وننظر ما الذي أجمع عليه أهل السنة في من يطعن في صحابة رسول الله؟ لأنه رافض خبيث لعنة الله عليه. إذا هذا الإجماع لا نعدل به بدلا، وأن معاوية من أمراء المؤمنين وأنه من ملوك العدل في الإسلام، وأن عثمان خليفة راشد رضي الله عنه، وأن عمار بن ياسر من الصحابة إيمانا إلى مشاشه، هكذا الأصول تقرر. لكن أنك تقرأ أي شيء تحاطب ليل وتجي تقول ما دام وجود في كتب السنة إذن هذا مذهب أهل السنة، إذن أين التحقيق في الأصول والقواعد العامة المجمع عليها بين أهل السنة بل أهل القبلة؟ الطريقة التي يسلكها هؤلاء طريقة حقيقة آلت بهم بعد ذلك إلى الاستغاثة. بعضهم يصرح بالاستغاثة صراحة، وبعضهم يقول بجواز الشفاعة، وبعضهم يقول أمر جائز، يعني أنك تسأل الميت الدعوون والإشكال فعل عند المتقدمين. حتى واحد زنديق فسل ضرطة في فلات قال من سلف أبو زيد، والله قال من سلف أبو زيد أنه طلب الدعاء من الميت شرك أكبر؟ من سلف أبو زيد؟ سلف أبو زيد من فسر القرآن وأمضى آيات الموتى على ظاهرها ولم يتعرض إلى ما تقولون من تقييدات. كل من سأل ميت في القرآن أو دعاه أو نخاه أو ناداه فهذا مشرك شرك أكبر، ما أحد يتكلم عن هذا الباب. لكن القوم صرعى وسكرى، أسأل الله عفوه وعافيته. قوله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن عمارة يعني ابن القعقاع عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير قال إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب سبحانه وتعالى. قال حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي أتتوب علي إن تبت؟ قال نعم، فتاب آدم فتاب عليه ربه. قوله تعالى التواب الرحيم، التواب شوف صيغة الفعال، هذه أسماء الله الحسنى، فعيل وفعال، فعيل وفعال وفعول، فعول كغفور وفعال كتواب وفعيل كثير، رحيم سميع بصير، هذه صيغ الله، صيغ أسماء الله الحسنى دائما تكون على صيغ ثم الصرفيون صيغ المبالغة ويعنون بها أن التي تفيد المعنى الكثير. فلذلك ربنا ما قال التائب، قال التواب، لم يأتي باسم الفاعل، وضع لم يأتي باسم الفاعل. طبعا تكلم بعض الناس في العلة قالوا اسم الفاعل يعني ما هو صريح، يعني مثلا إذا قلت تواب تفهم أنه هو يتوب على العبد، لكن كلمة تائب فهذه ما وردت باسم الفاعل، لأن التائب هي فعل العبد هو الذي يتوب إلى الله، واضح. أما الله عز وجل تواب هذه يفهم منها فعالة يتوب على العبد ثم تاب عليهم ليتوبوا كما قال ربنا، وهنا التوفيق في التوبة أن الله يتوب عليك فتتوب فيقبل توبتك ويفرح بها وهو غني عنك، لكن الله عز وجل هو الذي يتوب عليك، فالتوبة منا من الله سبحانه وتعالى، واضح. ولذلك ربنا قال في فاتحة سورة غافر الذنب، نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب نعم شديد غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول قابل التوب، فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه يتوب على العبد، واضح، فيقبل توبته بعد ما يتوب عليه، يعني هو يتوب عليه سبحانه ابتداء فيوفقه للتوبة الصحيحة النصوح التي ليس فيها شيء، ثم العبد يعني يقبل بهذه التوبة على الله فيقبله الله منه ويفرح به سبحانه وتعالى فرحا يليق به جل جلاله ربي. هنا قال التواب الرحيم، قال حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا سلمة، قال محمد بن إسحاق في قوله الرحيم قال يرحم العباد على ما فيهم، وهذا معنى مهم، يرحم العباد على ما فيهم، على ما في العباد، العباد فيهم ما فيهم من الذنوب وفيهم ما فيهم من البلايا، الله يغفر لنا ويرحمنا يا رب، فربنا يرحمهم على ما فيهم سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن الجبير قوله الرحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. وهذه هنا لطيفة جميلة جدا في باب الأسماء الحسنى، نبأ إليه سعيد بن الجبير. هنا ماذا صنع سعيد بن الجبير في هذا المعنى؟ هو جمع الاسمين، لذلك نحن نقول أسماء الله الحسنى تعطي معنى بنفسه، يعني المعنى في الاسم. فإذا قلت التواب، ما معنى اسم الله التواب؟ التواب يعني الذي يتوب على العبد ثم يقبل توبته ويفرح بها، يتوب عليه يعني يأذن له بالتوبة، يأذن له بالتوبة ويوفقه إليها، يوفقه لأسبابها. بعد ما يوفق العبد، العبد يفعل بتلك الأسباب فيقبل على الله بالتوبة، جاء غافر الذنب قابل التوبة، فهو غافر الذنوب قابل التوبة، فلما يقبل توبتك هنا تأتي الآثار تلك التوبة من تكفير السيئات وتكفير الحسنات وغير ذلك من الآثار والعوائد الطيبة. هنا ماذا فعل؟ هذا الاسم التوبة. ثم الرحيم قالت رحيم بالعباد، هنا ماذا قال؟ قال رحيم بهم بعد التوبة، يعني كأنه يقول لك أن المعنى أن الاسم من أسماء الله الحسنى يعطيك معنى في نفسه، ثم إذا جاء معه غيره أعطانا معنى ثالثا، وهذه مهمة جدا في اقتران أسماء الله الحسنى في تذييل الآيات. لما تقرأ خواتيم الآيات تجد المقارنة هذه لها معنى مهم جدا، يعني في معنى في نفس الاسم ومعنى في نفس الاسم، فهما معنيان. فإذا قلت مثلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فهنا يفهم العاقل والمسلم السميع اسم الله عز وجل، السميع بمعنى سامع اسم الفاعل، سامع الصوت يسمعه سبحانه كما يليق به جل جلاله. وإن تكاثرت الأصوات، أي أصوات العباد، واختلطت وتبرمت الله يسمعها ولا يشغل صوت عن صوت. شوف الآن كم مية الناس تتكلم، يعني من منذ تطلع الشمس أن تغرب على أهلها والناس تتكلم الله يسمعهم جميعا كسمع الرجل الواحد، كأنهم رجل واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى، لا يختلط عليه صوت عن صوت، ولا لغة عن لغة، ولا طلب عن طلب، ولا حاجة عن حاجة جل جلاله الله سبحانه. فهنا السميع البصير الذي يراهم، يراهم فلا يحول دون بصره شيء. أنت بشر يحول بصرك شيء، يعني لو واحد وضع لك غمامة لا ترى، لو أطفى عليك المصباح لا ترى، لو أنه باعد الجهة لا ترى، أما ربنا سبحانه بصير يرى بعينين دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شفت النملة السوداء تمشي في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الله يراها، فلا يحجب بصره شيء ولا يشغله بصر عن بصر. يعني واحد يتحرك في الشمال ويتحرك في الجنوب، طير يطير في الهواء، ورقة تسقط في الأرض، شيء يخرج من الأرض، كله يراه ربنا وهو بكل شيء بصير، أحاط بصره بالأشياء، بصر يرى سبحانه بعينيه. إذن هنا عندي السميع وعند البصير، هذا معنى، هذا معنى. في معنى ثالث على اللي مسلك عند السلف في تعبد بالأسماء الله الحسنى، وهو أن السميع والبصير لما اجتمعا اقترنا أعطونا معنى ثالثا، مثل التواب الرحيم، مثل العزيز الحكيم. فهنا تسترى أنه كما لا يشغل ربنا سبحانه سمعه شيء من الأصوات وإن اختلفت، لا يشغل بصره شيء من المبصرات ولو تنوعت. فلو هذا ساكت وهذا متحرك الله يراه ويسمعه، لو هذا متكلم الله لو هذا متكلم وهذا متحرك الله يراه ويسمعه، لو ساكت وثابت الله عز وجل يراه ويسمعه إذا حدث نفسه بشيء. فالله عز وجل المعنى أنه كما أنه سبحانه أحاط سمعه كما قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فكذلك وسع بصره المبصرات كلها سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الاقتران يعطي معنى ثالث. هنا عندي التواب الرحيم، فهو يقول لك سعيد بن جبير الرحيم بهم بعد التوبة، لأنه هو بعد التوبة هذا العبد يحتاج إلى حنان، إلى لطف. إنسان متعود على الشهوات، متعود على الانحراف عن الدين، فلما الله عز وجل يقبل به إليه بمنه وفضله ولو المنة وحده، فهذا الإنسان ستنزل عليه الشياطين الإنس والجن، وفلان ليش تغيرت، وانت ليش تبدلت، وكنت جيد والآن صرت متزمت ومتطرف. فهو محتاج إلى من يرحمه. أرحم من يرحمه هو أرحم الراحم، أرحم به من نفسه. فالتائب أعظم شيء ينتظره بعد توبته هو الرحمة، أن يرحم، فربنا يرحمه بعد التوبة. واضح. وهذه الرحمة تتجلى في آثار، يعني من أن يوفقه الله لصحبة صالحة، أن الله يعني جل وعلا يسر له بابا ونحو ذلك. انظر القاتل 100 نفس كيف كانت آثار رحمة الله إليه لما صدق في التوبة، يريد يتوب، وصل إلى 99 وبعد الرحلة 100 وصل 101، فكان عند عالم، قال العالم عرف الإشكال الإنسان، فقال أترك أرضك فإن أرض سوء. أول شيء مفارقة العادة والإلف وما تعودته، غير وذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوم صالحين فاعبد الله معهم. وهو في الطريق صادق أدركه الموج، يعني حتى جاء في الرواية أن الرجل صار يدفع بصدره هكذا، يعني هو يسقط على الأرض يعني ويدفع بصدره، وربنا عليم به أنه يري نفسه لله أني صادق، أني جئت إليك مقبلة مهاجرة. فاختلفت فيه ملائكة السماء وملائكة الأرض، اختلفوا فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فمن يقبضه؟ رجل على 100 نفس وخرج، فهؤلاء يقولوا قتل 100 نفس ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول بل جاء تائبا. فالله عز وجل قال لهم قيسوا ما بين الأرضين، أي أرض كان أقرب إليها فليقبضوا أهلها، إذا هو قريب من أرض الصلاح يقبضوا ملائكة الرحمة، إذا هو قريب من أرض الفساد يقبضه ملائكة العذاب. هنا يتجلى لطف ربي سبحانه، هذا الفضل، هذا التوفيق. فأمر الله أرض السوء أن تباعدي، وأمر الله أرض الصلاح أن تقربي. فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى أرض الصلاح فقبضته ملائكة الرحمة. هذا حتى تعلم رحمة الله عز وجل بعبده، أنك لما تكون صادق لتوبتك ورجوعك إليه سبحانه وتعالى لا يذرك ولا يدعك الشياطين، وإذاك ما هو الخذلان في ذلك، يتركك الله يدعك، نسوا الله فنسيهم، تركوا فتركهم، هو الخذلان. التوفيق أن يكنفك بكنفه ويحوطك بلطفه، هذا هو التوفيق. وترى شواهد هذا البر والإحسان فيك، ترى هذا فيك لما توفق لصحبة صالحة ومجالس صالحة، وتتغير نموذج عقلك كامل، يتغير عقلك كامل، يتغير تفكيرك للدنيا، يتغير نظرتك للوجود، تتغير أهم أولوياتك في الحياة، تتغير. ترى هذا التوفيق، يعني واحد كان أولوياته يخرج لعب كرة قدم، هذا أولوياته، في شباب كثيرة كذا يكون مشهور على منصات التواصل، هذا حلم حياته، حلم حياته يظهر في التلفزيون، واحد حلم حياته يروح للفضاء هكذا إنسان عايش في سبيس تون، واحد آخر حلم حياته كذا، واحد حلم حياته، واحد مرة واحد قال لي أنا حلم حياتي ناكل البيتزا الإيطالية، والله مرة هكذا واحد حلم حياته، كل واحد عنده، لكن أحلام سافلة، أحلام سافلة كلها في الخلاء، دور في الأرض، لكن همم الصالحين لا تجول في السماء. روح الصحابة اسأله قل ما هو، ما الذي تريده وترجوه، قل لك جنات النعيم الفردوس يا رجل، رؤية الله، شوف الهمم العالية. طيب الهمم العالية هذا توفيق من الله، أنك عندك اهتمامات، تخشى الكفر، تحب الإسلام، تخشى البدعة، تحب السنة، تقبل على كتب السلف، فهذا من نعم الله عليك. من نعم الله عليك أن وفقك أنك تقرأ كتب السلف، غيرك لا يقرأها، لا يعرفها، لا يعرف ما فيها، لا يهتدي إليها، لا يعني يقول لك أنا شيخ وكذا، يعني في واحد يعني محقق كبير يعني من المحققين العصريين. فمر في بعض المعارض الدولية الكتاب جمعني به مجلس، فقلت له طيب أنت حققت الأم، أو في تحقيق الأم طبعا حققت كذا وحققت، وأنك تحقق في الأم، ليش تحقق في هذه الكتب السبكي ما السبكي وفلان، ليش تحيون في موات المشركين؟ فقال لي ترى الجامعات كلها تحقق، جات علي أنا، إذا القضية صارت صنعة ليست تعبد، صارت ربح ليست ديانة. في كثير كتب للسلف تحتاج إلى أن تطبع وتحتاج إلى أن تنشر وأن تحقق، فلماذا لا يكون الاشتغال عليها وأنتم تشتغلون على كتب الزنادقة والمشركين؟ فهذه من توفيق الله لك، يوفقك رب حتى في التحقيق في كل شيء، تستحضر هذا المعنى في القراءة، في التعلم، في الاستماع، في الدراسة، في التذاكر، أنك تستحضر أنك مع السلف، مع الصالحين، مع الذين زكاهم ربنا وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصى بجماعتهم وبسبيلهم وطريقتهم وهديهم وسمتهم ودلهم، واضح أنك معهم. أما لما تخرج من هذا السياق خروجا إلى غيرهم فتجد نفسك مع الكسير والعوير وثالث ما في خير، فاعلم أنك قد عطبت وقد أصبت في المقاتل. إذن هذا توفيق ربي جل وعلا. لذلك هنا سعيد جبير يقول الرحيم رحيم بهم بعد التوبة. أعظم ما يحتاج التائب إلى الله أن يرحم، لأن نفس هذه نفس الظلوم تعودت، حيصير مثل الولد الصغير الذي تعود الرضاع ثم فطمه أهله، أول يوم يملأ البيت صراخا ويكاد يجن، تعود نفس تعود التنام دائما نائمة، واحد تعود يعني وجربها أنت مع نفسك، يسأل يكون متثاقب مثلا عن النوافل، نوافل اليوم والليلة مثلا، يوم اللي يجي صلي النوافل يشعر بحاجز كأنك تدخل وانق الجبل، حاجز والشيطان ترى. هنا أنت محتاج إلى التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا محتاج إلى التوفيق. ترى هذه المقامات التي فيها على العبد أن يستجدي ربه ويدعوه ويستدعي منه الطلب ويلح أن يثبت، لأن هذه اللحظة الفارقة، إما أن تعبر وإما أن ترجع وتنتكس على عقبك، اللحظة الفارقة في أي تعبده، لأنك ماشي في الطريق أنت، يأتيك الشيطان يجلب عليك بخيله ورجله. بل من سنن الله الكونية سبحانه أن قدر قدرا له فيه الحكمة جل وعلا، أن الشيطان إذا عجز عنك سلط عليك أولياءه، يعني وعد يشتمك وعد يسبك وعد يفتريك وعد يبهتك وعد يرميك وعد كذا وعد إلى آخره. فلذلك اللحظة الفارقة بين أن تعبر إلى بر الأمان ولا ترجع إلى بر الغفلة والانحراف هي تلك اللحظة التي تشعر فيها بوحدة ثقل في النفس، ثقل في النفس. يعني أنت لما تكون تعبان وقائم صلاة الفجر، خاصة نحن في أيام الصيف تكون الفجر شوية بدري وكذا، فأكثر الناس أحلى نومة عنده وقت الفجر، شكون يحلي فيها تلك النومة؟ الغفلة، الغفلة هي اللي تحليها لك النومة. فماذا يصير له؟ يصير في نفسه ثقل لو قام صلاة الفجر. هذا ماذا يحتاج إلى تثبيت، لأنك لو أنت عصيته واستعذت بالله وتوكلت عليه وعبرت ستخذله، يعني ستخذيه. لكن لو أنك طاوعته زيد دقيقة غفوة زيد غفوة زيد غفوة، الشمس طلعت انتهى الموضوع. هو هذا اللي يريده، يا الشمس تطلع يا تقارب تطلع، لا تصليش في الوقت. فإن عجز أن يكفرك أو إن عجز أن يجعلك ساهيا عن المواقيت مضيعا لا يجعلك تؤخرها ولا تصليها في وقت الفضل. إبليس حسود لابن آدم، لا يحب له أن يؤجر كثيرا، يعني لو هو يائس منه وشاف فيه أنه سيفعل الفعل يكون حرص إبليس أنك تفعل أدنى من الفعل تأخذ أجر قليل. صلي الفجر لكن صلي ركعتي الفرض وما تصليش النافلة وتروح تنام، ويقول بعدين نصلي، خلينا نعود نرجع ننام وبعدين نصلي وبعدين لا تصليها ولا خير. الوتر خلي خلي بعدين قوم إن شاء الله نصلي، ولا تصليه ولا غيره. قنين إبليس يلعب بيك يا شيخ، احذر. لذلك أنت إذا شعرت بهذا الثقل لا حول ولا قوة إلا بالله، استعيذ بالله. هذا هو كسر إبليس، هذه الحرب. إن الشيطان لكم عدو. لذلك أولياء الله الصالحين انشغلوا في تقويم أنفسهم بماذا؟ بعداوة الشيطان. قال ابن الدنيا كتاب في ذلك، صائد الشيطان شغلوا ما مداخل إبليس على النفوس، طبعا من الكتاب والسنة، ليس بالوجد والذوق والكشف، خرافي لا لا، يرجعون للآثار والأخبار، فيتلمسوا ويتحسسوا ويأخذوا بالطرائق التي نخزي بها الشيطان وأولياءه. فهم القضية كيف؟ فأنت اليوم في هذا المعنى، معنى أنه أعوذ بالله من الشيطان، شفت أنت لما تقولها إيش معنى الكلمة هذه؟ يعني الكلمة هذه معناتها أحتمي وأعتصم بالله من الشيطان، هذا هو التوفيق. لكن أنك تنسى وتغفل لا، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. أنت بحاجة لهذا المعنى، إلى معنى ما تقول لو بين يدي قراءة القرآن، لأن القرآن كتاب هداية، هداية التوفيق في هداية الدلالة التي تكون لهداية التوفيق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي. فالشيطان حريص أنك لا تتأمل الذي يهدي. ولذلك نعطيك مثال، ممكن أنتم رأيتم هذه الحوالة ونحن رأيناه، بعض الناس يسمع أغنية يبكي ويسمع القرآن ولا يتأثر. لماذا؟ لأن الأغنية أو الأغاني تلامس شغاف قلبه، يعني خاصة الأغاني تاع وقتنا هذا يعني المتأخر، الله أعلم بالمعاصر هذا وشوي، لكن وقت المتأخر كل أغاني النكد، حبيبي راح، حبيبي مات، حبيبي هلك، الله لا تربحك أنت ولا حبيبك. يوم كان يبكي على حبيبه، حبيبي راح، حبيبي جاء، حبيبي فل، فهو تجد عنده كل واحد عنده حبيبة ولا حبيب راح عليه ولا تفارقه فيبكي. يا رجل بكيت على ذنوبك، بكيت على كفرك ولا حالتك اللي راك فيها، بكيت. عمرك في مرة هكا قمت وجدت نفسك ما صليت فجر في الوقت فسقطت دموعك؟ والله ما تصرها إلا أن يشاء ربي شيئا. أما أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وهذو الزنادقة، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء دمروا قلوب الناس. يعني حتى القرآن صار بعض الناس الله يعافينا لا يستمع للقرآن إلا للقراء الذين يأتون بهذا الطريقة، اللحن والتجويد بطريقة المقامات. يعني هذه كلها من خذلان النفوس، صار أنك تعلق بالتافهات، والإنسان إذا سقط من عين الرحمن ابتلي بهذه الأشياء. لكن من كان همه دينه وهمه رضا ربي جل وعلا، سبحان الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. يقول فربنا سبحانه فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، إنه أي لأنه، طبعا هذا التعليل، يعني لأنه هو التواب الرحيم، فربنا تواب ورحيم ويرحم بعد التوبة سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم إذا يسر ربي وعان بمنه وفضله كرمه وإحسانه، إنه سميع قريب منه.